حصريا على موقع مهرجانات. حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل. هو انا مخبوط في قمر طالع من البحر؟ لا مش مظبوط. ازاي قمرين في الشهر؟ هو انت منين؟ قالت لي حبيبي المفروض انت تحس. واخداني على فين؟ بضحكة قالت لي تعالى نرقص بس. طب وقمرنا زيرو كام؟ نتكلم واكون تمام. قفلت كل الكلام وقالت لي ركز في الرقص. طب يا قمرنا ما تيجي سناب؟ قالت مش بقبل شباب. جت على حظي قفلتي الباب فبدلع قالت بالنص. حبيبي انت هنا في الساحل. الساحل دي تبقى كارثة يا قمرنا، ده انت على ارضي. لو بس تديني فرصة. طبعا دي ليكي انا عرض. ايه؟ اعتبري قلبي ليكي جار. افرش لك السهرة ورد. قالت والله تأثرت. طب وقمرنا زيرو كام؟ نتكلم واكون تمام. قفلت كل الكلام وقالت لي ركز في الرقص. طب يا قمرنا ما تيجي سناب؟ قالت مش بقبل شباب. جت على حظي قفلت الباب فبدلع قالت بالنص. حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل. حصريا على موقع مهرجانات.com.